وهذه بخاطر اللي كيف سان هاوس حبيب البركه الشيله اللي ارضي زيد الشفاك فيصل محمد سيد احمد نور الدين وعربيتي الجديده يحيى عبد الرحمن دانو الشاب سعيد التيكس عيسى وحابين والله يا يوسف مموح والقبايل مين سمعتها هدري نقول سعدتها قلبي يا غير وحدك تدوري واللي فيا تحس بيها مين سمعتها هدري نقول سعدتها قلبي يا غير وحدك تدوري واللي فيا تحس بيها هدري نقول سعدتها قلبي يا غير وحدك تدوري تهدري نقول سعدات قلبي.